طبعته لهفا وإن لي ظنه لا أهجع وحرمة الليل وحرمة الليل الذي طبعته لهفا وإن لي ظنه لا أهجع قد صمت عن كل الوجود دونهم عن كل الوجود دونهم ومن صماط شوقهم لا اشبع اني قد استسلمت للحب بهم مهما ارادوا سادتي فليطمعن اني قد استسلمت للحب بهم مهما ارادوا سادتي فليطمعن يمأ حيل يوم جاء ربهم كأنما كل رديف يشاع وردت في طي الغبار ماحقا كل ولكني أرى وأسمع يشع ورحت في طي الغبار ماحقا كلي ولكني ارى واسمع يا بارك الله بكم آل طه عبيدكم بكم خاشعا يتشفع فعامدونا بشيم كرما فنعم أهلها ونعم الموضع وإنني بكم عزيز رتبة ضمت ثريا ثوبي المرصع وإنني بكم عزيز رتبة ضمت ثريا ثوبي المرصع Yeah. واعلم أنه لا إله إلا الله. لا خمرتي أيدي.

Yeah. لم خوت من شواعد وحسان. يمحوت من شواعد وحسان يا خليلي يا خليلي يا خليلي يا يا خليلي عرّج بعينيك لأرى رسم ذلك بعيني، وإذا ما وصلت مزارا وبذا صاحبي فلتبكياني وقفادي على الصلون قليلا ما تباشى بل وابكي مما بهاني. وقفادي على الصلون قليلا قليلا قليلا قليلا ما تباشى بل وابكي مما دهاني. واذكراني حديث هند ولبنى وسليمى وزينب وعنان بعناني لأرى لأرى لأرى لأرى يا خليلي عرّج بعناني لأرى رسم دارها بعياني. لأرى لأرى يا خليلي عرّج بعينيك لأرى رسم ذلك بعيني، وإذا ما وصلت مزارا وبذا صاحبي فلتبكياني وقفادي على الصلون قليلا ما تباشى بل وابكي مما بهاني. وقفادي على الصلون قليلا قليلا قليلا قليلا ما تباشى بل وابكي مما دهاني واذكراني حديث هند ولبنى وسليمى وزينب وعناني. وقف أبي على الفنون قليلا ما تباكى بل وابكي مما دهاني واذكراني حديث هند ولبنى وسليمى وزينب وعناني. ثم زيد من حجر وذرود ثم زيد من حاجر وزرود خبرا عن مراجع الغزلان. لو ترون برامة لتعطل أتأسى للهوى بغير بلالي. لو ترون برامة لتعطل أتأسى للهوى بغير بلالي والهوى بيننا يدير حديثا طيبا مطربا بغير لسان. لو ترون ذراما